إن وجود هذه التحديات اليوم ليست حالا طارئة لم تسبق، وقد استطاع أجدادنا وأباؤنا من أهل هذه البلاد قيادة وحكومة ورعية أن يدرأوا أخطارا كثيرة بحزم وعزم وثبات ونبات، فتركوا لنا وطنا عزيزا وولاة أقوياء وعلماء ناصحين ورعية متعاونة متناصرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.